أنماط التعلق عند البالغين 1-2 التعلق الآمن والقلق 1- أسلوب التعلق الآمن هؤلاء الناس يريدون أن يكونوا قريبين من في نفس الوقت الذي لا يكونون فيه حساسين بشكل مفرط للبعد أو للرفض. هم أيضاً رائعون ويعرفون كيفية توصيل رسالتهم بطريقة واضحة وصريحة، ولكن لا يوجد اتهام. بمجرد الاقتراب من شخص بهذا النمط، ليس عليك التفاوض في العلاقة الحميمة بعد الآن، يصبح معطًا، مما يسمح لكلاكما بالاستمتاع بالحياة والنمو. إنهم يستمعون إلى وجهة نظرك ويحاولون صنع الأشياء بطريقة مقبولة لكليكما. لديهم فهم فطري لما تعنيه الشراكة الرومانسية، أي ذلك يعني أن رفاهية شريكك مهمتك والعكس صحيح. هذه الصفات تتيح لك أن تكون ذاتك الأكثر أصالة، وهو ما أظهرته الأبحاث أن أحد أهم العوامل التي تساهم في السعادة والرفاهية بشكل عام عندما تكون في الدائرة الداخلية لشخص آمن. رفاهيتك لا يعلى عليها، أنت واثق فيه من البداية، رأيك يهمنا أكثر، تشعر بالإعجاب والحماية، تكافأ حاجتك إلى القرب بالمزيد من القرب. 2- التعلق القلق المشغول نظام التعلق القلق المتردد يسعى إلى القرب من الشريك والتواصل معه باستمرار، ويبذل كل ما بوسعه لإسعاد الشريك ويقدم قدوة في ذلك. إذا كنت قلقًا عندما تبدأ في الشعور بأن شيئًا ما يزعجك في علاقتك، تميل إلى التفسير الخاطئ لكلام الشريك والمبالغة في المشاعر السلبية تجاهه. عندما تتحدث أخيرًا إلى شريكك عن المشكلة، غالبًا ما تفعل ذلك بطريقة متفجرة أو اتهامية أو انتقادية أو تهديد. على عكس نظيرك الآمن، لا تتوقع أن يكون الشريك مقصده من التصرف شيء إيجابي، ولكن تتوقع العكس. أنت تدرك العلاقة كشيء هش وغير مستقر يمكن أن ينهار في أي لحظة. هذه الأفكار والافتراضات تجعل من الصعب عليك القيام بالتعبير عن احتياجاتك بشكل فعال. المشاعر والأفكار القلقة الشائعة وردود الفعل أفكار قراءة العقل: لن أجد شخص آخر لو تركني، أنا أعرف أن هذه العلاقة لن تدوم، لا يمكنه معاملتي بهذه الطريقة، كنت أعلم أن شيئاً ما سيحدث، لا شيء يعمل على الإطلاق حق لصالحي، الشوق الشديد لا بد لي من التحدث إليه أو رؤيته رؤيتها الآن، التصرف بطريقة استدلالية خاطئة، سوء الظن، السلوك الاحتجاجي.